وليد كيفك؟ تمام، شو الأخبار؟ تمام الحمد لله. هلأ بما أنه أنا تشات جي بي تي كنت مدمنة عليه و 24 ساعة صراحة بستخدمه، كنت بالامتحانات وغير الامتحانات، يعني هاي أسرار بس بالضبط أسرار. ففي هلأ مواضيع جديدة صراحة تشات جي بي تي، أنت رح تخبرنا عنها صح؟ في كتير شغلات جديدة، شغلات بتضحك بتخوف، يعني كله هذا بشات جي بي تي 4.0 الإصدار الجديد. أوكي، تحمست للموضوع كتير. رح نحكي بهالموضوع ببودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن، معكم أنا دينا الحوراني وأنا وليد هنيدي. أهلا وسهلا فيكم. حنبدأ بنازحين بأرقام مليونية، خاصة بعد نزاعات السودان وغزة والكونغو تحديدا، اللي وصلوا لعدد أكثر من 76 مليون. عدد النازحين داخليا عم يوصل لمستوى قياسي بحسب منظمة غير حكومية اللي قالت أنه دفعت النزاعات بالسودان وقطاع غزة والكونغو الديمقراطية لمستوى قياسي بلغ 75.9 مليون بنهاية العام 2023، وذلك بحسب مركز رصد النزوح الداخلي. بالسنوات الخمس الأخيرة ارتفع عدد النازحين داخليا بنسبة 50% بالسنوات الخمس الأخيرة مثل ما قلت سابقا، واللي صدر يوم الثلاثاء بجنيف، وكان عدد النازحين 71 مليون بنهاية العام 2020. إذن الأزمات اللي عم نشهدها آخر شيء، يعني شهدت ارتفاع بأكثر من 5 مليون لاجئ زيادة عن السنة الماضية. صحيح وليد، وكمان مثل ما أنت قلت بالسنوات الخمسة الأخيرة ارتفع عدد النازحين داخليا جراء نزاعات 22.6 مليون، مع زيادة كبيرة خصوصا في عام 2022 وعام 2023، ومع 9.1 مليون نازح داخليا يعد السودان أكبر عدد من النازحين في بلد واحد منذ بدء تدوين هذه البيانات في 2008 بحسب مركز الرصد. ويعني كمان يقيم نحو نصف النازحين داخليا في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقالت مديرة مركز رصد النزوح الداخلي ألكساندرا، في السنتين الأخريتين رصدنا مستويات جديدة يعني مقلقة من الأشخاص يضطرون إلى الفرار من ديارهم بسبب النزاعات والعنف، حتى في مناطق كانت تشهد تحسناً في هذا الميل. يعني للأسف النزاعات اللي عم نشهدها بالوطن العربي وتحديداً بالبلدان اللي حكيناها من السودان وغزة، من الصراعات عدا عن الحروب، كانت كفيلة بأنه تزيد عدد النازحين داخليا وحتى خارجيا بأرقام مليونية اللي عم نشوفها حاليا، إلى جانب يعني للأسف القصف المستمر من القبل الجيش الإسرائيلي بسبب استمرار عملياته بغزة، وتحديدا بالفترة الأخيرة برفح، يعني كانت كفيلة بزيادة أعداد النازحين داخليا والأزمة الإنسانية اللي عم نشوفها وهالأرقام الكبيرة اللي عم تزيد سنة بعد سنة. أكيد وليد، ونتمنى يعني صراحة كل هالأمور تنحل ويهدى الوضع. خلينا نروح للخبر اللي بعده. سمعت أنه صار في شجار بين بابي والخليفة، مش هيك؟ شجار جمع بين رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ونجم الفريق كيليان مبابي على هامش المباراة الأخيرة للنادي على ملعب بارك دي برانس أو حديقة الأمراء. ذكرت صحيفة بتقرير إلى أنه الخليفي دخل بنقاش مع مبابي قبل مباراة الفريق ضد تولوز بسبب عدم ذكر اللاعب لرئيس النادي خلال رسالته الوداعية، والتي وجه فيها الشكر لعدة أشخاص ومن بينهم الجماهير. الجدير بالذكر حسب الصحيفة بأنه الشجار كان قبيح بعد ما بدأ الثنائي يصرخوا على بعضهم نحو الآخر، وقالوا أن الشجار احتد لدرجة أنه اهتزت له الجدران. يعني شكله عن جد الخلاف كبير. صور فيديو لأنه صار عندي فضول أشوف الشجار. هو ما كان في فيديو، أنا صراحة كنت عم شوف الخبر على الصحيفة، ما كان في أي صور لبابي. عارف لو كان في فيديو كان هيصير حماس، كان ترند. هو أوريدي أصلا ترند على الخبر، بس لو كيد كان في فيديو كان حيكون أكثر. وأشارت أيضا الصحيفة كما قلت سابقا أنه كان الشجار قبيح، واللي زاد الأمور سوء أنه هو خسارة باريس سان جيرمان الذي ضمن لقب الدوري الفرنسي للمباراة الأخيرة على ملعبه وسط جماهيره بعد هزيمة بثلاثية مقابل هدف سجله مبابي نفسه. أكيد وليد، كمان سمعت أنه يعني توج المهاجم الدولي يوم الاثنين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الخامسة على التوالي، مش هيك؟ تمام. وخلال 7 سنوات، هذا كلام خلال 7 سنوات قضاها في باريس. ويغادر كيليان مبابي ناديه بعد 7 أعوام من دون أن يكشف محطته المقبلة اللي من المتوقع أن تكون في ريال مدريد الإسباني. كأني شفت له فيديو مبابي طلع بيحكي أنه هاي آخر سنة له هو قال أنه هاي آخر سنة له، بس كان في كتير كان إشاعات وكتير أخبار ومقالات نحن غطيناها عنا على الموقع أنه وين حيكون النادي نيكست لمبابي. في كتير معلومات عم تقول أنه يمكن ريال مدريد، بس ما بنعرفه. أن بتتصور ممكن يتبنوه المنتخب السعودي؟ ممكن صراحة. لاعب مثل مبابي يعني لاعب صح، مثل ما مثلا أخذوا كريستيانو رونالدو ونيمار، كمان ممكن ياخذوه. جاي مش مستبعد أبدا. تمام، وشو كمان هالخبر؟ رح ننتقل. أوكي، خلينا نشوف الخبر اللي بعده. أنا متحمس على الأوبيلا، يا حابة أحكي عنه. نموذج جديد من أوبن أي آي أصدرته من ساعات قليلة، اللي هو تشات جي بي تي 4.0، اللي هو أحدث نموذج لغة للذكاء الاصطناعي، واللي بتقول عنه أنه كتير أسهل للاستخدام وكتير أسهل للتعامل. النموذج الجديد يا دينا هو تحديث للطراز تشات جي بي تي 4 السابق، واللي تم إطلاقه أكثر من عام، والإصدار الجديد حيمكن المستخدم من استخدام النص والصوت أو ما يسمى بالرؤية، ما يعني أنه يمكنه من عرض لقطات الشاشة والصور أو المستندات أو المخططات اللي يتم تحميلها من قبل المستخدمين وإجراء محادثة حولها. يعني ريت البودكاست نقدر واحد نوعا ما يشوف فيديو، لأنه يعني ما بعرف إذا شفت الفيديوهات. لا ما شفتها، بدي أعرف أكثر عنه. الابليكيشن هو نازل على التليفونز، فأنت بتقدري بيفتح كاميرا بيسكلي مثل السيلفي كاميرا، فيك تفتلي يعني الكاميرا الخلفية، فهو بيحكيكي أو بيوصف لك المحيط اللي أنت قاعدة فيه بشكل كأنه حدا قاعد جنبك وعم يوصف لك شو شايف. هو بيحكي لك أو بلغة بلغة أبدا ما بتحسي أنه ذكاء اصطناعي أبدا. يعني بتأتئ، بيضحك. بس شفته عم يتأتئ خلص قلت تدمرنا يعني خلص، يعني كأنه شخص حقيقي قاعد يحكي يعني معك. إنه تشات جي بي تي عم يتأتئ، معناته شو ضل للبشر. يعني الذكاء الاصطناعي وصل لمرحلة وليد خلص بطلت تحس حالك لحالك. يعني لما مجرد ما تحس حالك وحيد ولحالك تفضل افتح تشات جي بي تي ولا أي ذكاء اصطناعي، خاصة مع هذا الإصدار الجديد. يعني بالفيديو اللي انتشر على اكس او تويتر سابقا، واحد فاتح الموبايل عم يحكي، عم يقول له انه ممكن تشوفي الغرفه شو انا عم اعمل، قالت له انت برودكشن عم تصور، حاحكي عن شيء، فهو عم يحكي يعني حتى بتتشوق معك يعني زي فيديو كول. مثل فيديو كول، مثل كانه فيديو كول. فانت اذا بتجي من بعيد بتتفرجي على هذا الشخص وعم يحكي مع تشات جي بي تي، بتفكري عم يحكي مع حدا شخص حقيقي، يعني صاحبه. حدا بيقربه، امه، مرته، عرفتي، بتحسي انه ابدا ما عم يحكي مع تطبيق. والفكره انه سرعه الاستجابه والرد شبه يعني بغير ملاحظة، يعني كثير سريعة، بأجزاء من الثاني بترد عليه. أوكي. بأجزاء من الثاني بتعطي إجابات مذهلة، يعني ما بتحسي أبدا لواحد بالمية أنه هذا التطبيق. وخاصة في حاليا عم يستعملوا تشات جي بي تي أو للأشخاص المصابين بالعمى أو كفيف. أوكي. اللي هو بيقدر يمسك موبايله. أوكي. الشخص ويمشي فيه بالشارع، فهو بدله شات جي بي تي بخبره انه الاشاره حمراء، هلا مد ايدك في تاكسي جاي. مذهل مذهل مذهل صراحه. ومشان هيك هلا حاليا شات جي بي تي او ترندنج على اكس، الموضوع على فكرة يعني حتى أنه تخيل أنا مش قادرة أتخيله، لازم أجربه عشان. والفكرة بنسبة التسارع، يعني نحن قبل سنة إذا حدا بتحكي له هالحكي هلق ما بيصدق، بس نحن أنه يعني نسبة التسارع كثير عالي. صح، يعني احنا يعني ممكن شهر جاي يطلع شيء لسه مايند بلوينج اكثر من اللي هلا عم نحكي، عرفتي؟ صح صح. فاحنا كنا مفكرين لا خلال 10 سنين، بس طلع السنه الماضيه كانه تشات جي بي تي صار له سنه او هلا له سنه. صح، بس طلع انا وقتها اخوي كان في بريطانيا بيدرس، فبعت لي دينا بدك تغشي في إشي اسمه تشات جي بي تي، بتكتب اللي بدك اياه وبيطلع. انا يومها جنيت وخلاص من وقتها ادمنته، لسه التطور ما صار معي ليوصل تشات جي بي تي 4. يعني الموضوع جد جد مايند بلوينج. هلا شفت انا كمان فيديوهات عن تشات جي بي تي او هذا الجديد، انه انت بتفتح الكاميرا وبتكتبي له اي معادله رياضيه بشرح لك اياها، بتعلمك كيف عملتها، بتكتب تقول لك الجواب. طلاب المدرسة اسمعوا يعني الموضوع هذا ضروري، مش بس الطلاب صاروا الأساتذة لازم. فالابليكيشن الجديد أو الابديت الجديد لتشات جي بي تي 4 فعلا مايند بلوينج. فأنت تخيلي بعد أنه هاي السلاسة بالتعامل مع التطبيق أو تشات جي بي تي، وسلاسة الحكي، بكرة يصير روبوت، يصير فعلا حركاته سموث مثل ما هو عم يحكي. فبتوقع حيكون مايند بلوينج، حنوصل لدرجه انه فعلا تشوفي واحد بالطريق ما تعرفي انه هذا بشري ولا لا عن جد، لانه صار جدا جدا جدا متقدم ومخيف. بس نفس الوقت حاليا عم نشوف نتائج اللي هي فعلا عم تساعد البشريه. انا دائما بفكر انه هل يا ترى ممكن التشات جي بي تي او ان جنرال يعني الذكاء الاصطناعي يحل محلنا؟ هلا قدس ماني مخول اني جاوب على شيء، بس انا شخصيا بحس انه دائما التكنولوجيا هي لتساعد البشر، مش لتكون لنعرف نحن نتصرف فيها. ومثل ما قالوا يعني كبار بعالم التكنولوجيا مثل المؤسسين ايلون ماسك ولا صاحب انفيديا، انه نحن القرار النهائي دائما للبشر مش لتشات جي بي تي او للذكاء الاصطناعي بشكل عام. صح. فهذا شيء مطمئن. نفس الوقت كتير بيفتح ابواب للطب، لمساعدة الأشخاص اللي فعلا بحاجة لطبابة معينة، لخدمة معينة. صح. فأنا بتفائل شخصيا بالذكاء الاصطناعي. I'm speechless. وهيك بنكون وصلنا لآخر أخبارنا لليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحراني وأنا وليد هنيدي، وإن شاء الله تكونوا استمتعتم. إن شاء الله. شكرا، مع السلامة.